يقول ما الطريقة الأمثل في حفظ القرآن للمتفرغ فيه؟ هل يمكن أن يحفظ 5 صفحات في اليوم؟ إذا استطاع ذلك كيف الطريقة في مراجعة الحفظ؟ يعني أحسن طريقة أن الإنسان ما يحفظه من غير أن يرهقه يحفظه، ويكون كل يوم يحفظ جديد ويراجع من حفظه القديم. وأحسن طريقة أنك كل يوم تحفظ صفحة وتقرأ كل صلاة جزء من القرآن، فإذا داومت على هذا تجد نفسك لا تخطئ في القرآن من غير تعب. كل يوم تحفظ صفحة واحدة، وكل يوم كل صلاة تمر بجزء، يأخذ منك من 10 دقائق إلى 25 دقيقة. من قراءته مسرعة 10 دقائق، ومن قراءته بطيئة ثلث ساعة. إذا كل صلاة تقرأ جزء، تكون في كل أسبوع تختم القرآن، ويبقى لك يوم فضلة تراجع فيه إشكالاتك. وبإمكانك أن تجعل كل صلاة معروف جزءها، تبدأ من مغرب السبت وتختم عصر الخميس، وتعرف كل صلاة لها جزء معروف. الآن العصر يوم إيش اليوم؟ الأربعاء. الأربعاء الآن تقرأ جزء فما كان جواب قومي. لا لا جزء لا, لا جزء لا إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها. إذا كل صلاة معروف جزءها، فإذا كنت دائما تعمل هذا تجد نفسك حفظت القرآن من غير إيش تعب، وتجد الرصيد كثير. وبعدين تتدبر، وكل ما أشكل لك شيء وأنت تقرأ القرآن تسجل وتعود إليه، فتفهم التفسير وتحفظ القرآن. ولكن هذا لا بد فيه من مكابدة. الذي لا يكابد لا يمكن أن يستفيد. يقول ما حكم التأجيل الذي ينتهي بالتمليك؟ جزاكم الله عنا. لا خير فيه، لا خير فيه. يقول أريد أن أعمل عمرة لجدتي المتوفاة بعد أن أعمل عمرة لنفسي، فهل أخرج إلى التنعيم بين قوسين مسجد السيدة عائشة، أو أحرم من هناك أم من أين؟ وهل يجب أن أحلق رأسي في عمرة جدتي، علما بأني أريد أن أحلق ولا أقصر في عمرتي؟ أولا يجوز أن تعتمر عن جدتك المتوفاة، وهذا محل إجماع، ويجوز أن تعتمر من التنعيم، ولا يجوز أن تعتمر من داخل مكة من داخل الحرم. لا بد في النسك من الجمع بين الحل والحرم. فالحج تذهب لعرفة في الحل، والعمرة لا بد من الخروج. وكثير من العلماء يقول لمن في مكة الأفضل له الطواف، أما العمرة من التنعيم فتجاوزت القنطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة مع أخيها عبد الرحمن ولم يقل لها هذا خاص بك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كانت القضية قضية عين لقال لها هذا ليس لغيرك، كما قال للذي ضحى بعناق ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك. إذن العمرة من التنعيم تجاوزت القنطرة في الجواز. لكن هل الأفضل لمن في مكة أن يشتغل بالطواف أو يطلع ليأتي بعمرة؟ هذا هو محل الخلاف، أيهما أفضل؟ من العلماء من قال من في مكة الأفضل له الطواف. واضح؟ نعم. يقول قدمت لأداء مناسك العمرة وبرفقة ابنتي عمرها سنة، وأريد أن أدخلها في الإحرام وأنوب عنها في الطواف والسعي. لا تنوب عنها، طف بها معك وأحرم لها، وإذا قربت من مكة يمكن تجردها بعد ساعة ساعتين إذا كنت قريب من مكة، وتطوف أنت وهي معك ولك الأجر ولها الأجر. وبعدين لا تلزمها ركعتي الطواف ولا شيء من هذا، أنت أمشي بها معك بس. إذا تمشي بها معك وما عملت يكفي. هذا يسأل أسئلة كثيرة، ما معنى قول العلماء هذا خلاف لفظي، وهل يجد خلاف غير لفظي؟ نعم، خلاف لفظي لا حقيقة له، مثل اهدنا الصراط المستقيم. قالوا الصراط المستقيم النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا الشريعة، وقالوا القرآن. هذا خلاف لفظي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن، والقرآن جاء بالشريعة وأمر بها. خلاف حقيقي مثل قوله وأن تجمعوا بين الأختين، ومع قوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ولما سئل عثمان عن ذلك قال أحلتهما آية وحرمتهما أخرى. إذن هذا فيه إيش؟ فيه خلاف. ولذلك لما كان فيه خلاف ننظر في المرجحات فنجد سورة النساء أولى لأنها جاءت في الموضوع، أما سورة المؤمنون فهذا الكلام على النعم امتنان. إذن يقدم هذا لأنه في أحكام النساء، ولذلك قد قدم التحريم على الإباحة. يقول هنا الشاطبي يقول كل كفر فهو كفر بالله إلا كفر النعم. ما هو لازم لا يزني الزاني حين يزني، اثنتان بالناس هما بهم كفر. السياق هو الذي يبين. نعم، ولذلك الكفر هو الخروج من الإسلام. ولذلك أحيانا يقال الكفر لفعل ما لا يجوز، نعم يتجوز فيه. والكفر الأكبر هو معروف باب الردة، في باب اسمه باب الردة مكتوب موجود في آيات الأحكام وأحاديث الأحكام وفي الفقه الإسلامي، باب اسمه باب الردة. أشياء إذا عملها الإنسان يكفر على طول، وأشياء إذا عملها باعتقاد يكفر، وهذه أمور معروفة. بعدين يقول هل في القرآن الكريم مجاز؟ هذه مسألة طويلة طويلة الذيول. قبل أن يأتي المجاز معروف أن هذا أسلوب وهذا أسلوب، هذا أسلوب عربي وهذا أسلوب عربي، لكن بعضهم اصطلحوا على أن يسموا هذا كذا وهذا كذا. هذه أساليب عربية، ونطلب ممن يريد أن يتكلم في الموضوع أن يدرس البلاغ ولا يدخل في شيء لم يدخل فيه، والحكم على الشيء. فأنا أطلب ممن يريد هذا أن يأخذ كتاب في البلاغة ويدرسه وبعدين يتبصر الأمر. أما يسأل عن شيء وهو خارج عنه لا يستفيد، لأن البلاغة منقسمة إلى ثلاثة أبواب: باب اسمه باب المعاني، وباب اسمه باب البيان، وباب اسمه باب البديع. فالمعاني يحتاجها المستنبط والمرجح، والبيان يحتاج له الخطيب والواعظ والمدرس، وعلم البديع يحتاجه المتكلم ليجمل به الكلام ويضع كلامه في قوالب مقبولة وحسنة، يعني تجعل الناس يفرحون بكلامك. إذن هذه أبواب موجودة، وهذه الأمور موجودة في الجاهلية، وجاء المسلمون وقالوا هذا يسمى كذا وهذا يسمى كذا وهذا يسمى كذا. ولذلك الذي نركز عليه أن كل ما يجوز في اللغة العربية يجوز في القرآن، لأن فيه أساليب موجودة في اللغة العربية لا يجوز أن نقول إنها في القرآن، وبالأخص بعض الأساليب من البديع، البديع المعنوي، وهو الرجوع، وهو جميل عندهم، هذا لا يجوز أن نقول إنه في القرآن. وهو أن يقول الشاعر قف بالديار التي لم يعفها القدم، ثم يرجع له عقل ويقول بلا وغيرها الرواح والديم، هذا لا يجوز أن نقول في القرآن هذا، لأن الشاعر يقول قولا ويذهب عقل لحبيبه ثم ينقض نفسه، هذا كلام فاضي، هذا لا يجوز أن نقول إنه في القرآن. وكذلك الإيغال: كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني، هذا لا يجوز أن يكون في القرآن. إذا ما كل ما يجوز في اللغة العربية يجوز في القرآن. وهم قالوا كل مجاز يجوز نفيه، إذا نحن نقول لا شيء من القرآن يجوز نفيه، ينتج من الشكل الأول لا شيء من القرآن بمجاز. يقول إذا المجاز أصلا هو من الجواز، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. إذا أنا إذا قلت رأيت أسدا على فرسه لا أقصد الأسد وإنما أقصد رجلا شجاعا، إذن القرينة مانعة من إرادة المعنى وهو الركوب على الفرس. أو رأيت بحرا يعلم الناس، لأن البحر لا يعلم. فالقضية هذه خلاف لفظي، وبعض الناس يريد أن يكون بينهم فتن فلا يجدوا إلا المجاز فيحطوا بينهم ويتضاربون. وكل البشكة جاءت قبل المجاز بتسعين سنة، لم يعرف المجاز إلا في القرن الثالث، والجهم وواصل والجعد عرفوا قبل أن يعرف المجاز بتسعين سنة. وهذه الأساليب معروفة في أسلوب الجاهلية. امرؤ القيس يقول: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي. هل الليل كلكل وأعجاز؟ هذا أسلوب عربي، ولذلك نزل بلسان عربي. ولابن قدامة في روضة الناظر كلمة مختصرة في غاية الجودة والإحكام والاختصار، قال: هذا الأسلوب من أنكره في الكتاب والسنة فهو مكابر، جدارا يريد أن ينقض. أخفض لهما جناح الذل فما ربحت تجارتهم، اشتعل الرأس شيبا حتى عاد كالعرجون القديم. قال: من أنكر هذا الأسلوب فهو مكابر، ومن قال هو حقيقة لا مشاحة في الاصطلاح. إذن من أنكر هذا الأسلوب فهو مكابر، ومن قال هذه حقيقة لا مشاحة في الاصطلاح. هذه حقيقة وهذه حقيقة، الأمر سهل. والذي يريد أن يتكلم ينبغي أن يدرس البلاغة. ومع الأسف أن هذه المادة ماتت في مهدها، من المواد التي ماتت، وقليل من يعتني بها، وهي محتاج إليها في الإعجاز وفي فهم أسرار البلاغة وفي حسن هذا القرآن وجماله، ولكنها ماتت في مهدها ولم تتعد ما كتبه القزويني وشروح التلخيص. كتب عبد القاهر كتابات قليلة، ثم جاء بعض العلماء في نهايات القرن الماضي أو بدايات القرن الماضي وانتهى. صادق الرافعي وبعدين محمد عبد الله دراز قليل، ونحن في حاجة ماسة إلى ناس عندهم فهم وعلم يدرسوا هذه المادة ويستخرجوا منها إعجاز القرآن وبلاغته وحسنه. هذا يقول: امرأة طافت حول البيت شوطين أو ثلاث ثم عجزت عن الإتيان، هل يجوز لها أن تستخدم العرب لإتمام الطواف؟ نعم يجوز لها ولا شيء عليها. هل يجوز للطفل المعتمر أن يلبس الحفاظات؟ نعم يجوز ولا شيء عليه. ما تفسير قوله: اليوم أحل لكم الطيبات؟ اليوم نزول هذه الآية أكرمكم الله وأحل لكم الطيبات، المذبوح، الفواكه، الحبوب، الثمار. وما معنى قوله تعالى: وطعامكم حل لهم؟ أي يجوز لكم أن تطعموهم من طعامكم، أباح لكم الله أن تطعموا الكفار من طعامكم. نعم. أرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا هم الأصول ومن هم الفروع. من إيش الأصول؟ في ماذا الأصول؟ الكتاب والسنة، هذه الأصول الأحكام اللي تأخذ منها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الأصول في المواريث طبعا الأصول ست: النصف والثلث والثلثان والربع والسدس والثمن، وقيل ثلث الباقي في بعض المسائل. النصف والثلثان والربع والسدس والثمن وش والثلث ست، وكلهم له أصحاب. سدس سبعة، والثلثان أربعة، والنصف خمسة، إلى آخره. وبعدين أمور مبحوثة ومبينة غاية البيان والحمد لله في القرآن وفي السنة وفي الكتب. كم فترة النفاس بالنسبة للمرأة للطهارة؟ الجمهور 40 يوما، وعند المالكية أكثره 60 يوما. والذي يظهر أن المرأة ما دامت نفساء وترى النفاس تستمر حتى تنتهي المدة، فعند الجمهور 40 يوما، فبعدها يكون دم علة وعند المالكية 60 يوما ويكون بعدها دم علة. ويقول الشافعي إن الدم لا يعرف إلا بالتتبع، دماء الحيض والنفاس لا تعلم إلا بالتتبع، لأن المناخات والبيئات تتغير، النساء بتغيرها. ولذلك وجد الآن من النساء من تطهر ويكون طهرها بين الحاضتين 10 أيام، ويكون هذا مستمر، وهذا خلاف قول الجمهور، لأن الطهر أقله كم؟ 15 يوما. ولكن وجد من النساء من تطهر 10 أيام وتأتيها العادة وتستمر عليها هذا. لذلك قال الشافعي الحيض لا يعرف إلا بالتتبع، ما له قاعدة إلا التتبع والاستقراء. ولكن ما قاله الفقهاء أغلبي، ولكن المعرفة الحقيقية بالاستقراء. والذي أشير إليه وأركز عليه أن المسلمين والمسلمات ينبغي للجميع أن يتقي الله ويعلم الطهرة، لأن كثيرا من النساء يصلين وهن حيض. أقول كثير من النساء يصلين وهن حيض، لأن بعضهن لا يعرف الطهرة، فإذا انقطع الدم اغتسلت وصلت وأتاها زوجها وطافت، ولا يجوز للمرأة ذلك حتى ترى الطهرة. والطهر مادة بيضاء تخرج من المرأة بعد الحيض، أو إذا لم تكن من أصحابها تتحرى فتجف الجفوف التام. أما الكدرة والصفرة والتغير بعد الحيض حيض، فلا بد للمسلمين أن يعلموا نساءهم حكم الطهارة ومعرفة الحيض. فالمرأة إذا لم تجد الطهر تبقى حائض، تنتظر اليوم واليومين حتى ترى الطهرة، وهو القصة البيضاء، المادة البيضاء التي تشبه الشحم، هذا هو الطهر. أو أيوة، فتأتي نظيفة أو تجف جفوف تام بعد التحري. إذا لا تصلي المرأة إلا بالجفوف التام أو بالقصة. وكون أن المرأة إذا انقطع الدم تصلي هذا لا ينبغي، لا بد أن تتحرى الطهر. والتغير بعد الحيض حيض. حكم المسح على الجوربين عند الوضوء جائز، بشرط أن تدخلهما على وضوء، وبشرط إذا كنت مقيم أن لا يزيد على، وبشرط أن يكون الجورب صفيقا. هذه الأمور على خلاف بين العلماء في الجورب. نحن نقوم نحن يوم، يقول هم قوم لا يرفعوا أيديهم في الصلاة، فما الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. فيعني ينبغي للمسلم أن يمتثل أوامر الله ونواهيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان يرفع يديه عند الإحرام، ويرفع يديه عند الركوع، ويرفع يديه عند القيام من الركوع والقيام من 2 3 أماكن. وهذا ثابت في الصحاح، ومن أراد فلينظر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وشرح الحافظ بن حجر، أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لمحدث العصر رحمه الله وإياه الشيخ ناصر الدين الألباني، فله كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بأدلة وبينها. وبعدين نحن عبيد لله، وكل واحد من الأئمة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال العلماء المذهب اجتهادات الإمام، أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع. وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره القيم على مذهب الإمام مالك، قال الدسوقي المذهب اجتهادات الإمام، أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع. إذن المذاهب اجتهادات الأئمة، أما النصوص اتباع، ما فيها مذهب لأحد. إذن إذا صح الحديث فينبغي أن يعمل به وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقد. دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمن في دينه كمخاطري. إن شاء الله نكمل الأسئلة غدا إن شاء الله. الخميس والجمعة إجازة.